صندوق مدقة النظم فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد مدقة النظر فلا أنت خالق بدونك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. تكلمت في الحلقة الماضية عن التاريخ وكيف نقرأ التاريخ وعلاقة الإنسان بتراثه، وكيف أننا يجب أن نفرق بين القرآن وما صح من السنة وهي مصادر التشريع، وبين التاريخ والتراث الذي فيه الصواب والخطأ، فيه ما هو على الرأس وفيه ما هو من عالم التخريف والضعف وما أضر بالأمة. فلا بد إذن من الفرق. أسأل طلبتي يا شباب، هل العقيدة البسيطة اليقينية المتكاملة الهادئة الواضحة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هي ذاتها العقيدة التي تنتشر في العالم الإسلامي بأجمعه في موضوعات متعددة على صعيد القرآن والسنة؟ هل أم غلب عليها واختلط بها الضعيف بالأتربة بالغبار بالتقاليد بالأعراف بالاجتهادات الصحيحة الخاطئة؟ فأقروا بذلك وجاءوا بأمثلة كثيرة. الخطورة في مكان أن تتسرب إلى العقيدة أساطير ومرويات باطلة وأكاذيب وتأويلات ليس فقط تشوه الإسلام، بل نتيجة لذلك أنها تولد جيلا من المسلمين ملاحدة علمانيون لا أدريون ساخطون على تراثهم. يتعلم يروح يتثقف ويلتفت إلى الدين فيجد أن هذا الدين امتزج بالتخريف الذي طغى أحيانا على الدين أن في العلاقات الاجتماعية أو الأحوال الشخصية، فما بالك إذا كان في العقائد. هذه مشكلة كبيرة. فكيف إذا وظف هذا التخريف وهذه الأساطير وهذا الخلاف حتى وأن وجد في تمزيق الأمة في هذا العصر وفي هذه اللحظات الحاسمة وتوظيفها سياسيا ومصلحيا والتلاعب بمشاعر الناس؟ مشكلة كبيرة أن يطغى الجانب الانفعالي على الجانب العقلي فتسود الخرافة والتمزق. لذلك تكلمنا أنس عن يزيد وأنه ظالم فاسق في إطار منطقي، واليوم نتكلم عن حقيقة أخرى ألا وهو من كسر ضلع الزهراء رضي الله عنها، وما حكم الشريعة في كسر ضلع الزهراء وإذا حتى لو كان يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الحكاية نريد أن نقف معها وقفة عقلية تحليلية، لكن نستضيف من خلالها السيد حسن الحسيني من جمعية الآل والأصحاب في البحرين. مرحبا بك شيخ حسن، تفضل. أهلا بالسيد. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا استمتعت بكتيبك الصغير وإحنا بعصرها ملخصات المركزة. مرحبا بأهل البيت. محاضراتك عن الإمام الحسن، محاضرتك عن الإمام الحسين، وعرفت في حلقتي عن يزيد دراستك التي قيد الطبع لسنا في معسكر يزيد. نعم، توضيحا للحقيقة نحن عندنا سيد مسلمات. المسلمة الأولى في تاريخ المسلمين مذهب الإمامية، مذهب أهل السنة، مذهب الزيدية، أن مثلا الإمام علي بن أبي طالب كان معه الحق في كل حروبه التي خاضها، هكذا قال الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف والزيدية والإمام كل. مسلمة أخرى عندنا وعند الجميع أن يزيد ظالم وفاسق باتفاق الفقهاء. المشكلة عندما تأتي مسلمات خاطئة كالقول بأن يزيد كان رجلا صالحا، رأي شذ هنا، فيضخم هذا الرأي الشاذ على طريقة المستشرقين ويوضع على أنه هو الأصل، ثم يروج على أنه هو رأي المسلمين، خطيرة. من ذلك حكاية وقصة كسر ضلع فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وما كان بودي أن أطرح هذه الموضوعات لولا أن الإعلام، الجدل، الإنترنت مما يساهم في إشغال المسلمين بهذه القضايا عن التنمية والتوحد ولم الصف والاتفاق على ما هو متفق عليه. وجوابك يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أشكر قناة الراي على طرح هذا الموضوع، وأشكرك شخصيا على فتح هذه الملفات التاريخية التي فعلا تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى محاكمة. قال لي بعضهم يا سيد لقد أكثرت الحديث عن أهل البيت، فقلت الحديث عن أهل البيت هو حديث في دمي، حديث في عواطفي، في مشاعري. قيل لي هل تؤلف رسالة في حب أهل البيت؟ فألفت هذه الورقات وسميتها مرحبا بأهل البيت. قيل لي أنت سني وتحب أهل البيت؟ فقلت أنا سني وآل البيت بيتي، وبحب الآل أحببت الصحابة، لأبي بكر وللفاروق أسدي، ولذي النورين أشواقا عذابا، وعلي نعم للمختار صهرا، طابت الزهراء إيمانا وطابا، ونساء المصطفى لي أمهات، فاكتسيت المجد تاجا وإهابا، دعوتي في حب آل البيت بر وفلاح، فقرأوا عنها الكتابة. لا أغالي في ولائي أو أجافي، لا أغالي في ولائي أو أجافي، أنا سني وقد صوغت الجواب. فالقضية قضية حب آل البيت، حبهم إيمان وبغضهم نفاق وعصيان. من أحبهم فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم، ومن أبغضهم فببغض رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغضهم. وأنا أعتقد الحديث عن تراث آل البيت وتنقيته من الشوائب هو جزء من مسؤوليتنا نحن تجاه آل البيت وتجاه حبنا لآل البيت والصحابة عليهم رضوان الله. نأتي إلى قضية كسر ضلع الزهراء. نريد في البداية القصة حتى يعرف الناس عن ماذا نتكلم، لأن نحن أيضا في خطورة أن نكون يعني في أسرى لتاريخ غير مقروء قراءة متكاملة. مجمل هذه القصة طبعا خلاصتها مبنية على قضية الخلافة، في من هو الأحق بعد الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو أبو بكر الصديق أو هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالذي صاغ هذه القصة على أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل عمر بن الخطاب ليلزم ويجبر علي بن أبي طالب لأخذ البيعة للصديق رضي الله عنه. فتوجه علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته واقتحم الباب، والتي خرجت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هي زوجته علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها. فيعني اقتحم الباب اقتحاما وعثر فاطمة رضي الله عنها وراء الباب، فهذه أثرت على جسدها فكسر ضلعها، وكانت حاملا لمحسن فسقط جنينها، ثم أخذ علي بن أبي طالب ووضع الحبل على عنقه، ثم جر جرا حتى قدم بين يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذه وكما وفي أيضا في أحداث في رواية هذه القصة أن تم إحراق باب دار فاطمة بعد أن هدد عمر بإحراق بيت فاطمة بمن فيه. فهذه مجمل القصة، وبين يدي الآن بعض الكتب التي تتناول بعض جزئيات هذه القصة. كتاب مستدرك الوسائل للطبرسي ذكر أن جبريل عليه السلام مر على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أهل الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى جميعا، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بما يجري عليهم بعدك؟ قلت بلى يا أخي جبريل. فقال جبريل أما ابنتك فهي أول أهلك لحوقا بك بعد أن تظلم، ويؤخذ حقها وتمنع إرثها، ويظلم بعلها، ويكثر ضلعها، وأما ابن عمك فيظلم ويمنع حقه ويقتل. هذا ما جاء في مسلسلك الوسائل. أيضا كتاب بحار أنوار يعني أتى بجزء من هذه المظلومية التي يعني طبعا بعد التحقيق نرى أنها غير صحيحة، يقول: وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطها. نعم كضربة. بعض الروايات ذكرت قنفذ مولى عمر، بعض الروايات صرحت بعمر رضي الله عنه، فأسقطت محسنا ومرض من ذلك مرضا شديدا، ولم تدع أحدا من آباها يدخل عليها. طبعا جت آخر الرواية. نأتي بالاختصار، أطول رواية موجودة في هذه المظلومية في كتاب سليم بن قيس الهلالي، ويعني في هذه الرواية أظن هذا أهم مرجع، أهم مرجع في هذه الرواية. طيب شايف نسمع هذه الرواية بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب يا رب الصلوات. سيد حسن الحسيني، كما تكلمنا وأسسنا في محاضرة سابقة عن أن كون يزيد رجل صالح أسطورة من الأساطير، كذلك اليوم تؤكد أن كسر ضلع فاطمة أسطورة من الأساطير رضي الله عنها. فنستكمل أن هناك مراجع ذكرت القصة، وذكرت بحار الأنوار ومستدرك الوسائل، ومستدرك الوسائل، والآن كتاب سليم بن قيس الهلالي، وهذه كلها مراجع إمامية، إمامية 12 التي ذكرت الموضوع. وهذا الكتاب اللي ذكر القصة بشيء من التفصيل وهو كتاب سليم بن قيس. نعم. ذكر أن لما ذهب عمر الخطاب إلى بيت فاطمة رضي الله عنها، وذهب معه مجموعة من الناس وحملوا معهم الحطب، فجعلوه حول منزل علي وفاطمة وبناها عليهم السلام. فقالت فاطمة: يا عمر ما لنا ولك؟ فقال عمر: افتحي الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم. فقالت فاطمة: يا عمر أما تتقي الله تدخل على بيتي؟ فأبى أن ينصرف. ونلاحظ هذه الرواية تغييب علي بن أبي طالب، وهي فاطمة هي التي الآن تناقش وتجادل، وهي التي تحول بين عمر وبين علي بن أبي طالب. ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب، أحرق الباب، ثم دفعه فدخل عمر، فرفع عمر السيف وهو في غنده فوجأ به جنبها، فصارخت فاطمة: يا أبتا! فرفع الصوت فضارب به ذراعها. إلى أن تنتهي الرواية تقول: فانطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن، وسار عليه. هنا جاء ذكر بأنه سار إلى سيفه فسبقوه. هذا الشجاع الآن هو يتأخر، وهؤلاء هم الذين تقدموا وضبطوه فألقوا في عنقه حبلا، ثم انطلق بعلي يعتل عتلا. في الترجمة هنا: يجذب ويجر جرا عنيفا حتى انتهي به إلى أبي بكر. طبعا في تكملة الرواية أن وكان قنفذ ضرب فاطمة بالصوت حتى حالت بينه وبين زوجها. يعني الآن هي فاطمة التي تدافع عن علي، بدل المفروض يكون هو موقف هو العكس. راح نرجع للتحليل. نعم. فلم تزل يعني بعد هذه الضربة ألقت جنينها من بطنها، فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت رضي الله عنها سيدة. طبعا هذه أغلب الروايات. أنا بس أبي يا جماعة، الإنسان ابن تربيته، ابن الثقافة التي يتلقاها، وإذا كانت الثقافة قصة فالقصة أكثر من أثر في الإنسان، فإذا صيغت صيغة عاطفية أثرت أكثر، فكيف إذا تعلقت بمن يعني يقدره الإنسان تقديرا أكثر من ذاته كآل البيت؟ أنا لو كنت مثلا تربيت على هذه القصة لا تظن أني أحقد وأسب وأتوتر عندما أسمع هذين الاثنين. فالإنسان ابن ثقافته. من هنا هل عندنا استعداد أن نراجع أنفسنا؟ هذا السؤال الذي نطرحه، أم نظل أسيرين لكل ما هو موجود من باطل وحق؟ هذا النقطة. كمل. طيب يعني الآن في ظل هذه الرواية التي ورد عن كسر الضلع، نجد أنها تعكس صورة سيئة جدا عن شخصيتين الشيخين أبي بكر وعمر. ونحن في حلقات سابقة تحدثنا كيف كان دور أبي بكر وعمر رضي الله عنه في تزويج فاطمة، وكيف ساعد في تجهيز بيتها، وكان أبو بكر الصديق هو كان مشرف على شراء معدات البيت، وكيف عمر هو الذي دفع علي للزواج، وكيف كان أبو بكر وعمر هما الشاهدان في زواج فاطمة إضافة لبقية الصحابة. نجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الرواية الصحيحة تثبت كيف كان هو يدعو إلى يعني صلاة البيت، يقول: أرقب محمدا في أهل بيته، والحديث صحيح البخاري. وإذا كان يقول: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. كثير من الناس لا يعلم أن عمر الخطاب رضي الله عنه من شدة حبه لفاطمة سمى أحد بناته بفاطمة، فاطمة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وأمها أم حكيمة المجاهدة. وهذا لا يمنع أن المجتمع مثالي لا يكون هناك عتب، لا يكون هناك جعل، لا يكون هناك اجتهادات قد تتناقض. يا جماعة احنا قاعد نتكلم عن بشر، أرجوكم نفهمها. طيب إذا كانت هذه العلاقة موجودة صح، فمن أين جاءت هذه القصة، هذه الرواية، ومتى سوقت؟ طبعا أغلب المحققين يرون على أن هذه بداية ظهور هذه القصة الخرافية والأسطورة في القرن الرابع الهجري، وهذا ما أكد عليه الكاتب أحمد الكاتفي في بحثه عن أسطورة فاطمة الزهراء أو كثرة ظل فاطمة الزهراء. أول كتاب تكلم عن هذا الموضوع وظهر هو كتاب سليم ابن قيس الهلالي، ظهر في القرن الرابع الهجري. ما قصة هذا الكتاب؟ ذكرها أحمد الكاتب في ذلك البحث، أسطورة أنا سحبت هذا البحث من موقعه. هو كاتب حتى في أصل الكتاب اللي هو السنة والشيعة، وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ، القواعد العامة فرق، ويعني ذكر في الكتاب تفصيل ذكرها، ولعله يعني استلها وجعلها مبحثا مستقلا في موقعنا. فذكر قصة كتاب سليم بن قيس. من هو سليم بن قيس؟ أيوة. يعني نجد أن الذي تكلم عن هذه الرواية لم يتكلم علي ولا فاطمة ولا الحسن الحسين، الذي تكلم عن هذا الحديث هو سليم بن قيس الهلالي في القرن الرابع. في القرن الرابع بعد 400 سنة. هو سليم بن قيس كان يعني يذكرون بأنه كان من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصاحب الحسن والحسين وعلي بن العابدين ومحمد الباقر، خمس من أئمة آل البيت. فكان هو مع علي بن طالب في كل حروبه، وكان يسجل وفي قراطيس عنده كل ما يحدث، وشارك في الجمل والصفين. كيف الرواية ما طلعت لنا في القرن الرابع؟ إيه؟ أين كانت أيام علي؟ بعد يقال أنه بعد ما سجل هذه ما كان في عهد علي بن طالب والحسن والحسين إلى محمد الباقر، ثم في عهد الحجاج اختفى واختبأ في إحدى المدن الفارسية. وفي سنة 76 للهجرة قبل وفاته دفع بتلك القراطيس والأوراق إلى أحد الشباب الذي عمره 14 سنة اسمه أبان بن أبي عياش، دفع تلك الأوراق القراطيس إليه، ثم انتقلت منه إلى عمر بن أذينة، وهكذا من شخص إلى شخص حتى ظهر هذا الكتاب في القرن الرابع الهجري. ونجد يعني انتقال الكتاب من شخص إلى شخص ومن غلام ومن شباب ومن ناس مجهولين يؤكد إلى اختلاف هذا الكتاب وأنه كتاب موضوع ولا أساس له من الصحة. وهذا ما انتهى إليه في بحثه أحمد الكاتب، أن هذا ظهر في القرن الرابع الهجري بعدما صار هناك نزاعات معينة وطائفية وانقسام إلى مذاهب ومدارس، خرج هذا الكتاب ليعني يغلف قضية والتسويق لفترة لقضية الخلافة عن طريق بث هذه الروايات التي تبغض الناس إلى الشيخين البكر وعمر رضي الله عنهم. طبعا العلم له مصادر، العقل مصدر مصادر المعرفة، الحس مصدر مصادر المعرفة، الإلهام مصدر مصادر المعرفة، الخبر الصادق مصدر من مصادر المعرفة، وأكثر معلومات الإنسان التاريخية في الأخبار. يعني راعنا بنوا الأهرامات ما شفناهم، خبر. وجود المتنبي كشخصية خبر، وجود الجاهليين خبر. النقاد الذين يحللون الروايات وعندهم بصيرة لعلم جرح التعديل والقناعة، حتى من يعني المذهب الإمامي الاثنى عشري ما تناولوها بنقد تحليلي. طبعا جماهير العلماء الأمة إلى القرن الحالي نظروا إلى هذه الروايات التي جاءت في قصة كثرة الظل بأنها موضوعة، يعني أسانيدها إما منقطعة وإما فيها كذابين وضاعين وإما عن مجاهيل غير معروفين وإما فيها انقطاع، يعني يروي شخص عن الحادثة وبينه وبين الحادثة 60 سنة أو بينه وبين راوي آخر 40-50 سنة، وهذا يعني مما يضعف هذه الرواية ويسقطها. نجد حتى بعض من ناحية السند المهتمون بعلم الرجال، مهتمون بقضية الموضوعات في الآثار والأخبار، تكلموا عن هذا الكتاب، مثل الفقيه المعروف هاشم معروف الحسني تكلم عن هذا الكتاب. الحسني عالم فقيه إمامي معروف. لما تكلم عن هذا الكتاب ونقر إحدى روايات هذا الكتاب، فكتب في الهامش، في هامش هذا الكتاب 1984، قال سليم بن قيس وهو من المشبوهين والمتهمين بالكذب. يعني واضع الكتاب نفسه سليم بن قيس متهم بالكذب وأنه مشبوه. ثم قال وقد ورد في الكتاب منسوب إليه أن محمد بن أبي، يعني هو الآن تكلم في إسقاط رواية هذا الكتاب، ثم أيضا تكلم بعد بعض المضامين الموجودة في هذا الكتاب، النقد الداخلي، يعني في بعض الحقائق الموجودة في الكتاب أو بعض الأمور فيها أيضا عليها إشكال. ذكر مثلا محمد بن أبي بكر الصديق وعظ أباه عند الموت. محمد بن بكر الصديق عند وفاة أبيه كان عمره سنتان، فلا يمكن أن يكون طفل يعظ أباه عند الموت. وأيضا يقول كما ورد فيه أن الأئمة 13 إماما، وهو ما يناقض مذهب الإمامية. كيف؟ لأنه أضاف زيد بن علي زين العابدين، جعله أيضا من الأئمة فصار الإمام أئمة 13. فهو أسقط هذا الكتاب بناء على ما جاء في الكتاب، وأيضا اتهم واضع الكتاب نفسه الذي هو سليم بن قيس الهلالي، اتهم الشخص بالكذب وانتقد محتوى الكتاب المضمون. أحسنت. طيب أيضا نأتي إلى كتاب آخر، وهو كتاب للشيخ المفيد، تصحيح اعتقادات الإمامية، وهو أيضا تكلم عن سليم بن قيس الذي هو وضع هذا الكتاب وأول من أظهر هذه الروايات. بعد كتب الأدب والتاريخ نقلت بعد ذلك هذه الروايات حتى صارت عامة، صارت مشهورة. بعد الفاصل نكمل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. سيد حسن الحسيني، أنت الآن تأتي بكتب الإمامية في نقد الرواية سندا، أي نقل فلان عن فلان عن فلان أو الراوي أصله. نستمر. طبعا ذكرنا في الكتاب الأول كتاب موضوعات الآثار والأخبار لهاشم معروف الحسني، أيضا الشيخ الإمام المفيد في كتاب تصحيح اعتقادة الإمامية يتكلم عن الكتاب وقال هذا الكتاب غير موثوق به. أيه كلامنا عن كتاب سليم بن قيس الذي هو أول كتاب يظهر ويذكر رواية كسر الظل، ثم بقية الكتب نقلت عنه. هو بناء على المصدر الأصلي. إيه. فإذا يعني فإذا ضعف وثاقة هذا الكتاب فيسقط ما كل ما ترتب عليه. ترتب عليه وتم أو اعتمد عليه. الشيخ المفيد قال هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لرواته. فوان يسقط رواة الذي نقلوا هذا الكتاب. أيضا مصدر آخر وهو تكلم عن هذا الكتاب كتاب الرجال للعلامة الحلي. العلامة الحلي تكلم عن سليم بن قيس وقال ينسب إليه الكتاب المشهور وهو موضوع أي مكذوب، بدليل ذكروا نفس الحجة بأنه قال فيه إن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند موته، وقال فيه إن الأئمة 13 مع زيد وأسانيده مختلفة، لم يروي عنه إلا أبان بن أبي عياش ذكرنا الذي نقل عن سليم، وفي الكتاب مناكير مشتهرة وما أظنه إلا موضوعا أي مكذوبا. أيضا أتى في مجمع الرجال للقهضائي ذكر أيضا عن هذا الكتاب وقال متكلم عن سليم بن قيس الراوي الأصلي للكتاب، وينسب إليه هذا الكتاب المشهور، وكان أصحابنا يقولون إن سليما لا يعرف، يعني حكم بجهالته الذي يزعمون أنه كان هو الذي كان مع الأئمة ونقل وكتب أنه لا يعرف مجهول، أنه سليما لا يعرف ولا ذكر في خبر. ثم قال والكتاب موضوع لا مرية فيه، وعلى ذلك علامات ذكر نفس الموضوع، وقال وأسانيد هذا الكتاب تختلف. طبعا هناك أقوال أخرى نكتفي بهذا. عندي كلام الميرزا أبو الحسن الشعراني في تعليقه على شرح مازندراني لأصول الكافي قال وهل يتصور من عاقل أن يجعل كتاب سليم بن قيس مقدما على القرآن وأليق بالاعتماد وأولى بالقبول منه؟ يعني القرآن الذي في المواضيع التي تكلم فيها كتاب سليم بن قيس أمور كثيرة جدا كلها مناكير، يعني حتى قضية ردة الصحابة أن كلهم مرتدوا بعد وفاة النبي الأربعة وغير ذلك من المناكير، فقال هذا يعارض القرآن كما ذكر هذا الشيخ الإمامي. قال وأليق بالاعتماد وأولى بالقبول منه، وقد حكم يقول الآن جل محقق الطائفة أي الإمامية بكونه مزعولا أي موضوعا. نعم. ثم ذكر يعني كيف أنه اختلف عرب المخالف الموافق. علماء النقد اليوم في النقد الأدبي والنقد التاريخي الغربي يسمونه النقد المضمون، نقد المحتوى، قراءة النص قراءة تحليلية بالمقارنات ويصل الإنسان للنتائج. أنت زرت المرجع المعروف السيد محمد حسين فضل الله، محمد حسين فضل الله في لبنان، ومحمد حسين فضل الله يعني عقل نقدي تحليلي لا يستسلم، وإنما يكون له ذات ليس ناقلا إنما محلل، وله موقف ليس من السند فقط إنما نقد المحتوى. أنا ودي الشريط اللي جبته معك رغم الصوت هذا يعني صفاء أكثر لكن يعطينا خلاصة. ودي المخرج يسمعنا كلام السيد محمد حسين فضل الله. كما عودتكم أتحدث في الهواء الطلق الآن يذاع بالإذاعة. أولا مسألة ملع الزهراء عليه السلام هذه قضية تاريخية، يمكن بعض العلماء يقولوا أنه صار في كفر الزهراء، بعضنا ما قال، وكل ما تحدثت به من الأول بشكل خاص جدا هو أني عندي تساؤلات في هذا المقام. كل التساؤلات يعني مثلا هلا انت اذا كل واحد اجى هجم على زوجتك وليه يضربها تقعد ببيتك بغرفتك لا حول ولا قوة الا او تهجم على الذي جاي يضرب زوجتك، هلا كل واحد منكم زوجتك امك اختك اذا قعدت ببيتك وتركت يضربوها شو بيقولوا عنك الناس؟ يقولوا بطل. حبيبنا ابي طالب سلام الله عليه هذا الرجل يزوخ الابطال، يترك الجماعه يهجمون على الزهراء على وهي بنت رسول الله ووديعه رسول الله عنده بهذا الشكل وقاعد بالبيت يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اي واحد يقبلها على نفسه من اسفل اي واحد؟ ثم بالبيت تعرفوا من كان؟ كل بني هاشم كانوا موجودين بالبيت، وما هو امير المؤمنين والعباس بن عبد المطلب كان عم النبي كان موجود والزبير كان موجود. زين هول الجماعه يسمعوا صراخ الزهراء وقاعدين لا حول ولا قوه الا بالله كيف نفهم؟ اثنين، ليش الزهراء تفتح البيت الباب؟ جماعه جايين يهجموا، افتحوا هالبيت ولا احرقنا عليكم النار. ليش بدها تطلع هي الزهراء المخدرة، الزهراء اللي ما بتقابل حدا، الزهراء اللي ما بتشوف حدا؟ كيف يعني يمكن هذا انها هي تطلع تفتح الباب والامام علي وهول بني هاشم وكلهم وعدها جاريتها فضة، عدها جارية موجودة فضة ما تفتح الباب؟ هل انت اذا كنت موجودين بالبيت وكذا وزوجتك موجودة ودقوا الباب خصوصا اذا اجوا امن تجميع تقلوك وكذا كل المركز انت تطلعي؟ ثم هم جايين يعتقلوا علي عليه السلام مو جايين للزهرة. انا كل ما كنت اقول يا جماعة اذا بدكم تقولوا يعني الامام علي جبان يعني الامام علي ما عنده غيرة، تقولوا ان النبي اوصاه بان ما يفتح معركة ضد الخلافة، في الخلافة ما يعصم معركة، مش ما يدافع عن زوجته. مشكلة بعض الناس ما مستعدين يفكروا، كل ما عندي ما اقوله السين للنبي يقبلوا اي واحد منكم بالنسبة الى موقفه مع زوجته. كيف تقبلوا لي علي بن ابي طالب مجدل الابطال وكذا؟ كيف تقبلوا هالشيء؟ هذه يا جماعة هناك علامات استفهام، والتاريخ لابد ان يطرح ويحلل ويحاكم. كلام منطقي، عقلي، تحليل المحتوى، ما يتعلق. طبعا كانت لي زيارة لصاحب السيد محمد حسين فضل الله ودار بين حديث موضوع الصحابة وعلاقته بآل البيت، وبين لي أنه كيف يعني صدر الفتاوى بتحريم تسب الصحابة والطعن فيهم وبراءة عائشة رضي الله عنها مما تهمت فيه، وايضا في قضيه الخلاف الذي جرى بين اهل البيت وبين الصحابه انه لم يكن خلافا عدائيا، وكيف كانت جهودهم في الوحده الاسلاميه، وايضا اهدى لي هذه الاوراق وهي عباره عن مكاشفات ولقاء الاستاذ عبد العزيز بن محمد القاسم من جلاله العقاب السعوديه مع سماحته. وايضا في هذا اللقاء نفسه تكلم عن قضيه حادثه ضلع كسر الضلع وكيف شكت فيها من ناحية السند التاريخي، وأيضا كما ذكرت من ناحية المضمون من ناحية المحتوى والمتن. فمن ذكر ما ذكره في اللقاء هذا اللقاء قال أما من ناحية السند التاريخي فإن الروايات التي رويت كانت أغلبها ضعيفة ولا يمكن اعتماد عليها لأنها ليست موثوقة. ثم ذكر وأننا عندما ندرس المسألة نتساءل، ثم طرح بعض التساؤلات. فقال أولا، ما هي الظروف التي صرت على الخليفة على تقدير صحة الرواية أن يتجه للزهراء؟ يعني هو معنى المقصود في صحة الرواية أن يتجه للزهراء، يعني هو معنى المقصود هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال، كما أن الزهراء كانت محل تقدير كل المسلمين، وهذا شيء مجمع عليه، لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه يعني تساؤل طيب. التساؤل الثاني قال، لقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه موجودا في البيت، وليس من الطبيعي أن يبقى هادئا وهناك من يحاول أن يقتل زوجته وعلي هو بطل الإسلام الأول، كما ذكر هذا الإلزام أيضا في ما سمعناه من المادة الصوتية. ثالثا قال، أن علي لم يكن وحده في البيت، بل كان كثير من بني هاشم، حتى أن الزبير كان معهم. يعني أين هؤلاء وزير بني هاشم في الدفاع عن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو الذي وصاهم، قال في غدير خم، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هل يعقل أن علي بن أبي طالب لا يحصل هذه الوصية في أهل البيت؟ نستكمل بعد ذلك. دوما لك الحمد يا رب والصلوات صلوات. نستكمل سيد حسن الحسيني تعليقا على نقد متن أسطورة كسر ظل الزهراء، تعليقا على كلام السيد محمد حسين فضل الله. طبعا في مكاشفاته السيد محمد حسين فضل الله عندما سكت في هذه الرواية طرح عدة تساؤلات، منها لماذا فاطمة رضي الله عنها والمقصود هو علي بن أبي طالب، لماذا علي بن أبي طالب لم يدافع عن فاطمة رضي الله عنها، أين كان بنو هاشم وكان جمع منهم كانوا في البيت أثناء تلك الحادثة المزعومة. ثم يقول، ثم نجد أن الزهراء لم تتحدث عن هذا الموضوع مطلقا، المظلومين وقعت على فاطمة، فلماذا لم تتحدث فاطمة؟ ويأتينا سليم بن قيس ويظهر كتابه في القرن الرابع الهجري، سيجعل القصة كلها في محل شك وريب. ثم يقول السيد محمد حسين خبر الله، وفي خطبتها في المسجد، يعني الرواية تقول أنه بعد ما وقع عليها الظلم خرجت على حمار مع علي بن طالب، وكانت تمر على بيت الأنصار وخاطمت في المسجد. يقول السيد محمد حسين خبر الله، وفي خطبتها في المسجد لم تتحدث عن ذلك، مع أن هذا يثير العاطفة أكثر. يعني قضية وقوع هذه المظلومية عليها يمكن يستخدم عاطفيا لتحريك مشاعر الناس. يقول السيد، يقول، وقد سألت كثير من الناس الذين يؤكدون هذه المسألة، وقلت لهم، لو أن أحدا هجم على زوجتك لقتلها ماذا تفعل؟ هل تدافع عنها أم لا؟ من الطبيعي أن يدافع عنها، فكيف لا يدافع علي أسد الإسلام عنها؟ طبعا هذه باختصار تساؤلات السيد محمد حسين فضل الله حول هذه. أنت صراعتك الشخصية طبعا درست الموضوع، مثل ما ذكرنا عن رواية هذه القصة لم تثبت، وطعن في الكتاب الذي نقل هذه الرواية، العلماء الإمامية نقدوا هذا الكتاب وحكموا عليه بالوضع وبنوع من الروايات المتناقضة. نجد أن هذه الرواية تناقض وتخالف أقدس وثيقة عندنا وهي القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي هو أصح نص وأوثق نص، ماذا تكلم عن الصحابة؟ الله تعالى يقول، والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وكلنا يعلم أن أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وبقية الصحابة من المهاجرين كطلحة والزبير وغيرهم، وبقية أنصار. الله تعالى أثنى عليهم في سورة التوبة وقال، والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل يمكن أن الله تعالى يرضى عن أناس سيفعلون بالغد هذا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. قد يقول قال، نعم طيب، لعل الله تعالى رضي عنهم تلك الساعة ثم سخط عنهم. هذا يقول هذا الكلام جاهل، لا يعرف مقام الله عز وجل، أنه إذا رضي على عبد فإنه لا يسخط عليه أبدا. ثم هذه الآية تقول، عما بعد ذلك وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أيضا في سورة الحديد يقول الله تعالى، يتكلم عن الصحابة يميز بينهم، يقول، لا يستوي منكم أن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذي أنفقوا من بعد وقاتلوا. الذي أسلم قبل الفتح ليس كالذي أسلم بعد فتح مكة. ثم قال الله تعالى، وكلا وعد الله الحسنى، كل هؤلاء الصحابة الله تعالى وعدهم بالحسنى، والحسنى هي الجنة. فكيف كل هؤلاء ثم تأتي رواة سليمان قيس وتجعلهم المرتدين، لم يبق منهم إلا أربعة أشخاص؟ فأقول، يكفي في هذا الكتاب، في هذه الرواية، أنها تخالف القرآن الكريم. أيضا القرآن الكريم يتكلم عن عن العلاقة التي كما ذكرت أنها ليس مجتمع مثالي، تحصل خلافات ونزاعات لكن تبقى في حدود الرحمة، في حدود الأخوة. يا أخي في البيت الواحد الأخ مع أخيه يختلفان في أمور كثيرة، لكن لا يمكن يحكم على هذا البيت لأنه يعني مجموعة من الأعداء يسكنوا هذا البيت. الله تعالى تكلم عن هذه العلاقة فقال رحماء بينهم، ويتكلم عن القرآن عن الصحابة محمد رسول الله والذين معه. من مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فاطمة، عائشة، الحسن والحسين. قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالعلاقة التي جمعت بين الصحابة كانت صفة الرحمة. أيضا نجد أن هذه الرواية تخالف ما جاء في التاريخ من قضية الثناء المتبادل بين أهل البيت وبين الصحابة، قضية المصاهرة كثيرا. يمكن احنا عرضنا في السابق جملة منها، لكن انظر يعني مثلا لو استعرضنا مثلا الأسماء التي يحبها علي بن أبي طالب، نجد أبو بكر، عمر، حسن عنده أبو بكر وعمر، الحسين عنده أبو بكر وعمر، علي بن عبيد عنده عمر، مجموعة من نسل علي بن أبي طالب تسموا بأبي بكر وعمر، والتسمية يعني لها والتسميات هذه والمصاهرات جاءت أيضا بعد مقتل واستشهاد الحسين. إيه يعني كثير من هذه المصاهرات أتت، مثل مصاهرة الذي قال فيه جعفر الصادق مقولته الرائعة ولدني أبو بكر مرتين. جعفر الصادق جد لأمه أبو بكر الصديق. وكنت أتساءل أقول يعني لو كان يعني أبو بكر الصديق فعل هذا الفعل، هل يعني من حكمة الله تعالى أن يكون جعفر الصادق هذا الإمام العظيم يكون جده ومن نسله أبو بكر الصديق يكون جعفر الصادق؟ ليس هو فقط، حتى بقية الأئمة موسى الكاظم، علي رضا، محمد الجواد، كل أبناء وأحفاد جعفر الصادق كل من نسبهم إلى أبو بكر الصديق من جهة الأم، وذلك كان يفتخر فيقول ولدني أبو بكر مرتين. هل الذي تآمر على فاطمة يوفق أن يكون هو جد الأئمة؟ أيضا في مقولة زيد بن عمر الخطاب كان يفتخر أن يدخل على الناس فيقول أنا ابن الخليفتين، لأن أبوه عمر بن الخطاب وجده من طرف أمه علي بن أبي طالب، فهو خليفة وجده خليفة وأبوه يعني أمه أم كلثوم، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وبنت فاطمة رضي الله عنها، هي شقيقة الحسن والحسين. فنرى أن لا يتصور أن أبو بكر وعمر يقومان بهذه الجريمة. ثم نرى أن يعني أنا أعتقد الطعن في الشيخين هو طعن في أهل البيت سواء بسواء، الطعن في هذه العلاقات. المشكلة هي نحن نقترب من الحلقة لما راح نكمل في دراسة محتوى الرواية أكثر من الحلقة المقبلة، ونحن نستعرض نقاط لم تطرح. يعني أنا أعتقد وجهان لأمة واحدة الذي يحاول أن يبرر يزيد ويقدسه ويجعله صالحا وبكى لما سحل وقتل آل البيت من المذبحة المعروفة وأغدق عليهم ويطلع لي هذه الصورة الرومانسية، هذه العقلية في الدفاع عن يزيد هي ذات العقلية في تشويه صورة أبو بكر وعمر وإظهار علي بن أبي طالب أنه مكسور الجناح ليس له أي نخوة يدافع عنه. عقلية واحدة هو التعصب. والمشكلة عندما يأتي المثقف بدل من أن يصحح للشارع، بدل من أن يقود الجماهير ويوقظ الوعي عندها ويحررها من أساطير سيطرت عليها متراكمة تاريخية، يخضع لها أو يوظفها لصالح الخاص. الكلام طويل، ولكن بإذن الله الحلقة المقبلة نستكمل صورة كسر ضلع الزهراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك سيدي. بارك الله فيك، حياكم الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد.